أليس الله بكاف عبده؟ أهي برضو بكاف عبده هي العبارة الصحيحة كده اللي تمشي، أليس الله كافيا عبده؟ استفهام إيه؟ إنكاري، لأن الهمزة للإنكار وبعدها ليس للنفي، والإنكار نفي، فنفي النفي إثبات. ننكر أن الله ليس بكاف عبده، ما دام ننكر أن الله ليس بكاف عبده يبقى يطلع إيه؟ أنه كاف عبده، لهمزة الإنكار، والإنكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى إيه؟ نفي النفي يبقى إثبات. بس هم لما قالوا إيه ليس الله بكاف عبده، قال لك البي زايدة برضو زي ما بيقول. نقول له يا شيخ عيب أنك تقولوا في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالأسماء الحسنى. من أسمه الكافي، يبقى معنى أليس الله موصوفا بكاف عبده؟ أليس الله موصوفا بإيه؟ مدام موصوف بأنه كافي عبده، ما تقولش البه زي ده بقى ودخل على قبل الخبر بتاع ليس، قول لا ده لها معنى. بس علشان تقعد تشغل عقلك تقوم تقول البه ده تيجي ازاي، نقول أليس الله موصوفا بكذا؟ يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دام موصوف بكذا هل تتخلى الصفة؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه يعني تراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قال بيخوفوك بالأصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد، وهو ربنا ضللهم يقولوا اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل، ربنا هدانا الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال ربنا، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هدانا الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اهي برضو البي هنا جت ايه؟ أليس الله بعزيز، أليس الله موصوفا بالعزة؟ موصوف به، وما دام موصوف بها يبقى لا ايه؟ لا يغلب. كلمة عزيز يعني ايه؟ يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب. وما دام غالب ولا يغلب يبقى احذر انتقامه، لأن ما دام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد أو عمليات الائتمار مش ممكن اعتماد. مش أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد؟ وقلنا أننا نريد أن نحل إشكال قول بعض المفسرين والعلماء واللغويين أن في القرآن حروفا زائدة، نقول له الزيادة تناقض بلاغة القرآن، ولا يصح أن نقول إن في القرآن حرف زائد، وأناس يتأدبون فيقول حرف صلة، وناس يقول لك حرف لربط الوجود، مش عايزين المسائل دي كلها. وضربنا أوضح مثل في هذا، وقلنا إذا قلت ليس عندي مال، أي مال يعتد به، إنما عندك جنيه، عندك اتنين، عندك حاجة زي كده. إنما لما تقول ليس عندي من مال، يبقى من بداية ما يقال له مال ولا ملين حتى، يبقى من زائدة ولا من تأسيسية في المعنى؟ تبقى من تأسيسية وليست إيه؟ وليست زائدة. هنا في قوله أليس الله بكاف عبده، قالوا به زائدة، أي أليس الله كافيا عبده؟ ليس من اللي بترفع الاسم وتنصب الخبر، والله ولفظ الجلالة اسمها مرفوع وبعدين كافيا الخبر بتاعها، فزودوا البيه هنا وقالوا أليس الله بإيه؟ بكاف عبده. نقول له من أبسط ما يمكن تحل الإشكال، أليس الله مسمى بكاف؟ من أسمائه إيه؟ الكافي. تقول سميته محمدا وسميته بمحمد. فلما نقول الله من أسمائه الايه الكافي، تبقى تقول أليس الله بكافي. نتفق على ربنا من أسمائه ايه الكافي ومن أوصافه الكافي. مدام الله من أوصافه الكافي، تبقى البهم الزايدة بقى، أليس الله مسمى بكاف؟ أليس الله موصوفا بكاف؟ ولا كيوة؟ يقول مدام هو كافي انتهت المسألة، نعم، وتنتهي، ولا زيادة ولا أي شيء من هذا. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، فبيخوفوا بيقولوا يا محمد أصنامنا ستعيه هتعمل فيك عمايل احنا ما نرضاهاش لك. ويخوفونك بالذين ايه من دونه، اللي هم ايه الاصنام. طب الاصنام دي بتضر ولا تنفع؟ ما بتضرش ولا تنفع، ده انتوا اللي بتنحتوها وتوضبوها، واذا الريح وقعها تعدلوا لها دراعها وتعدلوا لها رقبتها وتعمل لها فهم. يبقى هي اللي ايه انتم اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ازاي الكلام ده؟ واحنا قلنا كمان ان كلمة العبادة ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى كلام باطل لغة، لان معنى العبادة طاعة العابد للمعبود في امر. قلوا لنا ما هو امر الاصنام؟ قالوا لكم ايه بس؟ قالوا لكم اعملوا ايه عشان تعبدوه؟ ما العبادة طاعة امر، ماذا قالت لكم؟ ما قالتش حاجة. يبقى ده كلام كفراء وكلام ايه وكلام باطل. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد، وأنتم تعلمون ماضيه في الجاهلية، حينما ألان الله قلبه للإسلام وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، أراد رسول الله أن يبعثه ليهدم العزة. العزة ده الصنم، أفرأيتم الإيه؟ اللات والعزة. فلما راح مسك الفاس أول ما قال لها كده يا عز، يعني كفرانك لا سبحانك، اني رايت الله قد اهانك. بالله لو كانت انا ما كانتش ترد ايده بس، ما كانتش تخوفه، ما يضربش بالله، ما يضربش بالفاس. ويخوفونك بالذين من دونه، الذين من دون ليه الاصنام. بعض المستشرقين يقول لك ايه، افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، كلها اسماء مؤنثه، العزة ومناه مؤنسة. هنا بقول ويخوفونك مش باللاتي من دونه، بالذين من دونه. وبعدين الذين من دونه اللي هم مين؟ اللات والعزة ومناه، دي مؤنسة ولا لا؟ لا على الأول. نقول له فيه فرق بين اسم للصنم، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه صنم، فمن حيث أنه صنم مذكر معنى بنقول الذين، ولكن من حيث ما سميت به سميت بإناث، يبقى سميت بإيه؟ يبقى لها اسم ولها إيه؟ ولها مسمى. يبقى الذين تبقى للإسم والإيه؟ واللاتي للإيه؟ للمسمى. ومن يضلل الله فما له من هاد. حتة الضلالة والهدى، إحنا قلنا زمان الضال هو الذي لا يهتدي إلى غايته، ضالل في الطريق مش عارف يروح فين، ضالل عن قصد ولا لانه مش عارف، مش عارف يتجي في المساله اللي موجوده دي مش عاجباه، انما هي ايه لسه مش عارف. طيب تقول له هي بس ضاله جت بالمعنى ده ولا جت بمعاني ثانيه؟ قال لك جت بمعاني كتير. مثلا الم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني النبي شاف الامه اللي هو فيها عايشه بتعمل كذا وبتعمل كذا، ده الكلام ده مش ايه مش عاجبه، انما اللي يعجبه ايه لسه ما يعرفوش. يبقى ما يعرفوش يبقى مش عارف الحقيقه، مش هو عارف الحقيقه ومنصرف عنها، يبقى ضلال ذكى مقصود، ضلال مقصود، انما ضلال مش عارف. او هو الضلال النسيان، زي ان تضل احداهما ايه فتذكر احداهما الاخرى. طب ونسيان ايه؟ نسيان العهد الفطر القديم بتاع ألست إيه؟ ألست إيه؟ بربكم؟ طيب قلنا بقى المقابلها مقابل الضلال الهداية. الهداية قلنا إنها تأتي بمعاني متعددة، اللي بيتورك عليها ويعز يعترض بيأخذها على معنى واحد، يريد أن يدير المعنى على كل موضوعاتها. نقول له لا، أنت تشوف الهداية دي بتطلق على إيه؟ الهداية تطلق على الدلالة المطلقة، يدلك وانت حر تسمع كلامه يا ما تسمعش. وضربنا مثل زمان برجل المرور لما قلت له انا عايز اروح اسكندرية، يقول لك الطريق من هنا، الزراعة ولا الصحراء ولا من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ يبقى دلك. انما أله دخل في ان تسلك او لا تسلك؟ انت حر بقى. فاذا قلت له متشكر كتر خيرك اللي انت موجود هنا، لو كنتش هنا كنت انا ضليت الطريق وتعبت ومش عارف ايه، يقول له انت راجل طيب. طب في عقبة قدام انا عايز انفلك منها، هركب وياك لحد ما ايه، يبقى زاد على الهدى ولا ما زادش؟ اسمها المعونة بقى. يبقى الذي يؤمن بمن هدى ودل اهل، لان اللي اهتدى اليه ده يعينه بقى، يقول له انت كذا كذا. يبقى اذا والذين اهتدوا زادهم هدى بايه؟ بمعونتهم وتخفيف مسائل الطاعة عليهم وتبعيد مسائل الشر عنهم، تبقى دي هداية ايه؟ هداية تانية. فهنا الآية بقى ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب يضلل الله ان ينسبه للضلال، يقول هذا ضال، يعني شارد عن الطريق اللي انا ايه العامله. ما يمكنش واحد مجرد ذو عقل يجي يقول لا ده هو مهتدي. ليه؟ لانه لما يجي يعرض اللي مطلوب من الله ويعرض اللي مطلوب من المقابل، يقوم يجد بالعقل الفطري مطلوب الله هو الذي يهدي. ربنا بيقول اصدقوا في حديثكم، والمقابل يقول لا نكذب على كتنا نريح نفسنا. لما العاقل بقى يجي يقارن بالاثنين دول، يقوم يقول الصفق ضلال، ما يقدرش. يقول ليه؟ نقول له خليه فيك، خليك عشان تحكم، قول يصدق عليك لك ام يضللك. تنبسط من النيه، خليها ليك انت. تنبسط من مين؟ انت اللي هتحكم، بس اذا اتصل الامر بك. اذا فمن يضلل الله ويحكم بانه ضال ويبين له طريق الضلال، محدش يقدر يقول انه هو مهدي. ليه؟ لأن هداية الله أمر تتفق فيه كل العقول الفطرية، وخصوصا إذا رجعت الذنوب إليك أنت. الراجل البخيل، البخيل ده لما تحب تقول له جود يبقى صعب عليها. طب ولو قلت للناس جودوا عليه يبقى حلو ولا لا؟ يبقى خد المسألة إمتى؟ إذا مستك. إذا إيه؟ إذا مستك تقوم تعرف ان ده طريق ايه مستقيم، وتعرف ان الكذاب يحب الصادق والشرير يحب الشريف. بس اذا اتصلت المساله به، ضربنا مثلا زمان مثل وقلنا ان الثلاثه اللي كانوا في دور المراهقه اصحاب، اثنين مشوا على حل شعرهم ومشوا في الطريق البطال، وواحد اعتزلهم وبقوا يسموه الطش الجردل القفل، يقولوا بقى اللي ما يقولوه، يقولوا اعتذروا. وبعدين احد اللي هم مشوا على حل شعرهم عنده اخت، وجاء زميله اللي ماشي على حل شعره وياه يخطبها عشان يتجوزها، يديها لمين؟ يديها له. طب جه الجردل يخطبها، الله اشمعنى بقى؟ يبقى حينما مسته المساله يقوم يبقى الايه؟ الحق هو اللي يغلب. انما يوم الحق او الباطل ما بيكسبه يلين له، انما لما يجي عليه يقول لك لا ده وحش. ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب الحق سبحانه وتعالى لما جه في القرآن بيتكلم عن سيدنا رسول الله، رسول الله هو المخاطب والحدث منه، فينفيه مرة عنه ويثبته مرة له، وهو واحد. إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، يبقى نفع عنه إيه؟ نفع عنه الهداية، ما بتهديش. محمد هو محمد والهداية إيه؟ منفية ولا مش فيه؟ منفية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله، طب أهدي منفية ودي إيه؟ ودي مثبتة، إزاي دي تيجي؟ والفاعل واحد والحدث واحد. يبقى لازم تبقى الايه الجهه منفصله، لان انت ما بتوضعش مناهج، انت مبلغ مناهج، ما بتوضعش انت من عندك مناهج، وانت ما ترغمش الناس عشان يبقوا مهديين، انما الحق سبحانه وتعالى يامرك ان تبلغ، وبلاغك هدايه الله، لكن انك انت تهدم الفعل لا، دي مش شغلتك، دي شغله مين؟ شغله من وضع منهج الهدايه. فيبقى ادي شيء، ولذلك تيجي ايات قرانيه صريحه يقول لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يبقى نفع عنهم ايه؟ وبعدين يجي بعدها على طول الايه اللي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، الله بقى لا يعلمون وبعدين يعلمون، تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه، النفع له شيء والاثبات له شيء ايه؟ شيء اخر. فلما يجي اذن الهدايه ترد بمعنى يعني بمعنى الالزام، ودي اللي في مكنه رسول الله، انما الدلاله في مكنته كويس كده. وبعد ذلك هو ما يقدرش يعين المهدي، انما ربنا اللي خلق الهدايه والامن به يقدر ايه يعينه. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى، يعني قال لهم على طرق تانيه جميله قوي، انا اديتك بس الطرق اللي هي الايه الطرق الرئيسيه، انما انا عنده طرق تانيه ايه فرعيه كتيره قوي. والذين اهتدوا ايه زادهم هدى واتاهم ايه تقواهم. المقابل بقى ومن يضلل الله فما له من هاد، يقابلها ايه؟ ومن يهدي الله فما له من مضل. هو المقابل على طول كده، اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله دي برضو اليس الله بايه بكاف، اليس الله بعزيز، لكنه بيقول طيب ايه الحكايه؟ طب هو انت بتقول اللي يضلل الله ملوش من هاد، واللي يهدي الله ملوش ايه من مضل، طب امال اللي واقفين له دول ازاي وعمالين يقولوا له كذا وعمالين بيعملوا له كذا وعمالين كذا؟ يقول هينغلبوا ليه؟ لانك وصفت الله وسميته بانه عزيز لا يغلب، وما دام اليس الله بعزيز اي موصوف بانه عزيز لا يغلب، يبقى مش هيغلبوه، يبقى لازم هو اللي حي ايه لازم هو اللي حي هو اللي هينتصر. فماذا الحق سبحانه وتعالى أن يسفه أحلامهم في أن يعبدوا أصناما؟ قال نريد الدليل منهم لا منك، أساليب إثبات الحكم، إما أن تقوله خبرا تقول أنت، وإما أن تدع المخاطب هو اللي يقوله، ما تتركش المخاطب يقوله إلا إذا كنت واثقا أنه سيقول ما تريد. بس يبقى زايد عنك حاجة، انت من عندك دعوة، انما هو لما يقول يبقى اقرار، يبقى نقول لي احسن بقى الم افعل معك كذا، تقدر تقول له انا فعلت معك في يوم كذا كذا وفعلت معك، انما ده كلام منك مش كده كلام منك، انما انت عايز تخليه هو اللي يقول، قل انا لم افعل معك كذا وكذا وكذا يوم ما حدث لك كذا وكذا، لا تقولها إلا وأنت واثق أنه لا يستطيع أن ينكر هذه الحادثة، ويبقى إقرار من إقرار منه. قال له تعالى بقى اسأله عن عمدة الكون في الخلق، الإنسان خلق، إنما خلق له قبل أن يخلق، قبل ما يخلق الإنسان خلق له إيه؟ أرض وسماء ومطر خلقوله، وارض بتزرع وهواء يمر ينفسه، قال لك يعني وضب له ما يحتاج اليه قبل ان يوجد. عمده هذه الاشياء او الظرف الاعلى الذي يحوي هذه الاشياء السماء والارض. قال نمسك العمده دي، اسالهم هذا السؤال، مين اللي خلق السماء والارض؟ ساعه ما يقول لهم مين اللي خلق السماء والارض يدوروا ما يلاقيش حد ادعاها ابدا، ولا جه على بال حد يقول انا اللي عملته. ليه؟ لان اول من يتكلم من ادم، هيبقى اتولد صغير كده وتلاقي السماء موجوده، يبقى لما نقول له انت اللي خلقت السماء يقول لا ما شرقي، واللي يجي بعده هيطرق على السماء، وما دام هيطرق على السماء والارض ما يقدرش يقول انا اللي عملته. فاسالهم انت هذا السؤال عشان الحجه تبقى من مين؟ منهم هم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليه؟ لأنه ما مرت فترة على موجود ليس فيه السماء والأرض، ما مرتش عليه فترة حتى يقول إن هو لما جه أوجده، خلاص، بل هو طارئ عليها من أول آدم، يبقى ما يقدرش يقول كده أبدا. وطيب حتة تانية زي برضو ولئن سألتهم من خلقهم برضو لا يقولون الله. ليه؟ لأن أول مخلوق انخلق هيتوجد مثلا موجود، وبعدين ما حدش يقول اللي خلقتك، ولا هو يقدر يقول اللي خلق لأنه لسه مخلوق، أهو ده لسه مخلوق، هيقول إيه؟ مفيش، ما تجيش أبدا. يبقى لازم الجواب في الاثنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم برضه هيقولوا الله. لما يجاوبوا هذا الجواب ويقولوا الله، ناخد منها لقطة تانية. الله يبقى الله ده لفظ دائر عندهم وعلى ألسنتهم ويفهمون له مدلول. طب تقول له بقى الألفاظ توجد أولا وبعدين توجد المعاني، ولا المعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ؟ المعاني توجد أولا. التلفزيون قبل ما يجي كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. اذا وضعنا له اسم امتى؟ لما توجد. كلمة الله كيف دخلت لغة الناس مع ان اللفظ لا يوجد الا اذا وجد المعنى؟ يبقى لفظ الله مدلوله وهو الحق موجود قبل هذا اللفظ، موجود قبل ايه؟ ولذلك يقول لك الله غير موجود، تقول كلام متناقض، لان الله مبتدا محكوم عليه، خلاص، وغير موجود الخبر محكوم به. الله اللي انت بتقول عليه ده لفظ، ما مدلوله؟ طب اوجد اللفظ اولا ام وجد معنى اللفظ اولا ثم وضع له اللفظ؟ يوجد المعنى اولا ثم. يبقى لم يدخل كلمة الله على لغة الناس الا لان موجود الموجود من قبل الاسم، حتى لاننا ما عرفناش الاسم الا لما قلناه. هو الايمان يعرف الاشياء بعقله؟ لا، الايمان بالعقل يدلك على ان فيه وراء وجودك قوة خلقتك، بس القوة دي اسمها ايه؟ عايزة ايه منك؟ ما تعرفش، ما تجيش بالعقل دي ابدا، انما تيجي بالبلاغ فقط. ضربنا مثل زمان وقلنا انتوا قاعدين في الحجرة، وبعدين ضرب الجرس، ساعة ما ضرب الجرس اتفقنا على ان ضرب الجرس الذي حدث لابد له من ايه؟ من محدث، واحد ضربه، انما من هو؟ اسمه ايه؟ عايز ايه؟ ما نعرفش. اما نعرف دي ازاي؟ يقول لك منه، هنقول له مين انت؟ يقول انا محمد، يبقى عرفنا اسمه. وعايز ايه؟ عايز كذا. يبقى العقل بالنسبة للوجود الاعلى لا يدرك مشخصات الوجود الاعلى، وانما بس يؤمن بالعقل ان فيه موجود اعلى منه. اسمه ايه؟ ما نعرفش. عايز مني ايه؟ ما اعرفش. يبقى لابد من البلاغ عنه عشان يقول له ده اسمه الله وصفاته كيت، وعايز منك كيت، وان عملت كيت يديك كيت، وان ما عملتش كيت ما الله. يبقى اذا البلاغ عن كل شيء يبقى بالايه؟ من صاحب الشأن، انما انت بس بعقلك تهتدي الى الوجود. الفلاسفة الخيرة بتاعتهم في البحث انهم ارادوا ان يدخلوا العقل لا في المعقول فقط، ولكن في تصور المعقول. تصور المعقول مش بتاعهم، لان الشيء المعقول ده ما تقدرش تتصوره، هو ايه شكله، ايه ثم ماذا. كان يكفي ان تتعقل الوجود ثم تترك للوجود ان يتكلم عن نفسه. هم عملوا قال لك لا، انا عايز اتصور الوجود. نقول له دي بقى اللي انت خبت فيها بقى، عملت ايه؟ مش تعقلت الوجود؟ ولذلك لما تيجي تقفشهم يقول لك ده عاملين علوم اسمها علوم ماديه، وعلوم وراء المادة يسموها الميتافيزيقا وراء المادة. طب ومن الذي أعلمك أن وراء المادة شيء يبحث عنه؟ عرفتها دي منين؟ من قضية أنه لا يوجد شيء إلا بشيء، إلى أن نعرف الشيء فإن لم يستدرك عليه شيء آخر تثبت له. وقال أنا ما شاء الله. أنا اللي خلقت وأنا اسمي الله، خلاص. وهو أمل أنه مش ممكن ده يوجد إلا بحد عمله، فهو أنا اللي خلقت وأنا اللي عملت ولم يوجد من يعارضه، يبقى تثبت الدعوة له إلى أن يوجد معارض. ولذلك احنا قلنا زمان ان كلمة الكفر نفسها هي دليل الإيمان. الكفر، كلمة الكفر دليل الإيمان. ليه؟ لأن الكفر معناه الستر، ولا تستر إلا شيئا موجودا. يبقى كأن الكفر طارئ على الإيمان، كأن الأصل في الفطرة أن يكون الإيمان ثم طرأ الإيه؟ الكفر عشان يستر هذا الإيه؟ يستر هذا الإيه؟ الإيمان. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب ما هتقولوا كده، انت قلت الله على كل. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم، قولوا لنا كده برأيكم، قولوا لنا الحكاية، أخبروني. شوف أمنهم على أن يخبروا بعد إيه؟ بعد ما خد منهم الحجة الأولى في إن اللي خلق السماوات والأرض مين؟ الله. معاه. قل أفرأيتم، يعني أخبروني، ما تدعون من دون الله من الأصنام وغيرها، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا، الجواب لا يكون إلا إيه؟ إلا لا، ما يكشفوش ضره. ليه؟ لأنهم أولا لا يسمعون ضراعتك ولا يدركون مطلوبك، وما دام لا سمعوا ضراعتك ولا يدركوا مطلوبك هيبقوا يجاوبوك ازاي؟ يبقوا ما يقدروش يجاوبوك. افرايتم اي اخبروني ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر. الله. ام قال لك النفع ثبت، لان اللي خلق السماء والارض هم باقرارهم. طب والشيء الفاسد الذي يتعب ويطرأ على هذا لما يجي للإنسان يكشفوهم أجل الحتة الثانية، أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل إما كانوش إن تلجلجهم ولا جاوبوكش علشان الجواب حيلزمهم الحجة، قل أنت بقى لهم حسبي الله، حسبي الله في إيجاد النافع لخلق السماء والأرض، وحسبي الله في دفع الإيه؟ في دفع الضر، أن يكفيني إيه؟ الله. أكن دي بتشرح أليس الله بإيه؟ بكاف عبده، يديله النعمة علشان الوجود وامتداد الوجود واستبقاء الحياة، وبعد ذلك إن جاله ضر هو اللي إيه؟ هو اللي يشيله. بدليل أن الإنسان إذا مسه ضر لا يتجه الى اله باطل، لان الضر مس هو، ما يخدعش بقى ايه، ما يخدعش نفسه، وبعد ذلك يذهب الى ان يقول ايه، يا رب ضل من تدعون الا اياه. انتوا هتضطروا تقولوا ايه، لانك انت مش هتكذب، ما تكذبش على نفسك، وعايز تستنجد بمن يستطيع ان انه هو يفيدك في رفع ايه، في رفع هذا الضر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون، قال لك لأن المتوكل على شيء بيعمل رصيد لقوته التي قد تذهب، يتكل على واحد ويعمل له. قال له بقى خليكش ناصح واتكل على حاجة واحد. الأول توكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على اللي يقدر يجيب لك نفع ويجيب لك. احنا قلنا زمان يقعد واحد يتفكل على واحد هيجيب لي مثلا ويعمل لي الدرجة، وبعدين يبص يلاقي نعيه في الايه، نعيه في الجرايد. قال لا، يبقى راحت منه. يقول لك ولذلك النصاحة اللي بيعملها ربنا الخلق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب كلمة توكل تدي حاجتين اثنين، فيه فرق بين توكل وبين تواكل. ليه؟ لأن يد الله مدت قديما بالأسباب لخلقها. هذه الأسباب أسباب استبقاء الحياة، في إنه عمل لنا لا ناكل إزاي ونشرب إزاي وجاب لنا كل الخير ده، واستبقاء النوع أباح لنا أن نتزاوج، يبقى عمل لنا استبقاء الحياة واستبقاء الإيه؟ واستبقاء الإيه؟ النوع. الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن لنا هذه الأشياء قال أنا عملت الأسباب إيه؟ الريح يهب يمشي السحاب في الحتة اللي هو عايز يعليه عند المنطقة البردة عشان تنزل الايه ينزل المطر، الارض تحرطها كده تقوم تتشمس وتاخد هواء، وبعدين نزل البذبة، وبعدين الله في اسباب ممدودة لله. يبقى اذا الله لم يترك المسألة عشان هو يعمل لك كل حاجة، لا، بل خلق لك اسباب تنفعل بارادتك، تنفعل لك جوارحك، تنفعل لك. عايز تضرب قلم بواحد ماشي، عايز تطبطب عليه ماشي، عايز تقول بلسانك الله واحد ماشي، عايز تقول غير هذا ماشي. الله يبقى خلق لك اسبابا تستجيب لارادتك، هذه الاسباب التي خلقها الله لك لتستجيب لارادتك يجب ان لا تعطلها وبعدين تقول له لا تعال لي انت اعمل لي. اللي بيقول بقى تعال انت اعمل لي يبقى اسمه ايه؟ تواكل. يعني ترك الاسباب المخلوقه لله، تقول له بقى انت تترك مملكتك، ده دي مملكة بتاعتك، الاسباب بتدين لك، ولسانك يطوعك وايدك تطوعك ورجلك تطوعك، يا مملكة تقوم انت تسيبها وتتواكل وتقول له لا تعالى انت اعمل لي. ليه؟ بيربونا بيديك العز ده في ذاتك. فاذا الحق سبحانه وتعالى مد اسبابه لخلقه، ومدام مد اسبابه لخلقه ما تتركش الاسباب اللي مندودة ايد ربنا بها وتردها من ايده وبعدين تقول له اعمل لي بقى. ان عملت الاولى تبقى ده تواكل بقى، انما ان عملت الثاني يبقى توكل. يبقى ما هو التوكل بقى؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. لان يمكن الاسباب ما تجيبليش، نزرع ومش عارف ايه وتيجي شويه ريح، يجي شويه ماء فيضان يغرقوها. الله، يبقى ان الجوارح بتعمل ايه؟ تعمل. باسباب مين؟ بالاسباب المخلوقه لله لك، عملك مملكه، وقال للجوارحك كلها اخضعي لامراده واخضعي ونفذي له ولو كان في معصيه. بيشتمني بلسان قول خليه قدري انه يشتمني. الله، ولذلك ادي السبب. فهنيجي قدام بقى يوم ما تشهد عليهم ايه؟ السنتهم. طب وتشهد عليهم هي اللي قالت؟ قال لك ما هو كان مديها السيطره عليا والولايه بحيث ايه اللي عايزه مني اعمله، لكن لما بقيت عندك يا رب لمن الملك اليوم؟ ما فيش الا انت. خلاص اشهد عليه بقى، وعمل بيا كذا وعمل كذا وعمل ايه وعمل كذا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم. الله، دي اخر جدل لما ياخد ويدي بقى بالحجة والبرهان والمنطق ويشخلهم كده، وهنا ما فيش فايدة. يقول له يا شيخ اسمع، زي ما احنا نقول يا شيخ اسمع بقى، اروح بقى بعيد عني والحمرة في خيرك اركبها، اعملوا على يعني خد ايه خد امكانياتك كلها ضد بقى. ليه يعني بقولها مجازفة؟ لانني متكل على مين؟ على اليس الله بكاف ايه؟ بكاف عبده. مكانتكم، ما هي المكان؟ اولا ما فيه مكان وفيه مكانه، اللي وياه هنا مكانه، والمكان هو الحيز الذي يشغله الشيء، والمكين هو الذي يكون في ايه؟ في الشيء. يعني كوبايه فيها ميه، الميه حيزها الكوبايه، تبقى الكوبايه مكان للماء، الماء اللي موجود فيها اسمه مكين، اسمه ايه؟ مكين. يبقى اذا الحيز هو ما يشغله الشيء، والمكين هو ما يشغل ما يوضع في الشيء. ايه طيب مكان واي مكان؟ المكان يوجد في اول مرحلة ما يشغله حيزك ذاتك، يعني الحتة اللي ايه اللي انا شغلها الان دي اسمها ايه؟ مكاني، حتى لو اضطهدني واحد وقلعني منه برضو هيرميني في حتة تانية برضو زنزانة، برضو هيبقى لي مكان، برضو هيبقى لي ايه؟ يبقى ده اسمه الايه؟ المكان الثالث. كلام على الاول. فان اتسعت سلطتك عن مكانك وبقى لك حتة كده واسعة لك سلطان فيها وتأمر وتنهي، يبقى مكان واسع دلوقتي. فاذا شاعت في كثير اكثر يبقى لك بقى انت مكانة بقى. ولذلك يقال فلان له ايه؟ مكانه، مش في ملكه بس، ادي مكانه، ولما يوسع شويه يبقى له بيت، والبيت له فدانين ثلاثه ومش عارف ايه وبتاع، يبقى يتسع المكان شويه. طيب وبعدين فاذا اتسع جاهه يبقى بقت له ايه؟ مكانه. بيسموا الهاء دي هاء المبالغه، تاء المبالغه. احنا مثلا نقول لك فلان عالم يبقى حصل شيئا من العلم، وفلان علام يعني ايه؟ يعني فيه مبالغة في العلم بتاعه، وفلان علامة يعني مفيش بقى ايه. احنا مثلا واحد جاب حتة خشب وقعد ينجر فيها كده عشان يسد بها اي حاجة، يقال نجرها فهو ناجر، انما اسميه نجار، النجار اللي واخدها حرفة بقى وعنده الادوات وعنده اللي مش عارف ايه. فالعالم عنده شوية، العلام هو عملها ايه؟ حرفة، زي نجار يعني. وبعدين العلامه ده اللي ما تغيبش عنه ايه؟ ما تغيبش عنه حاجه. طيب ربنا وصف نفسه بعالم وعلام الغيوب، ما جابش حته علامه دي العاليه، نقول له ايه؟ لان معلوم الله لا تفاوت فيه جزئيا وكليا، ما فيش فيه تفاوت، ما يمكنش. نعم. اذا مكانتكم يعني المكانه هي ايه؟ هي ما لك عليه سلطة تستطيع أن تعينك على مرادك. مرة يبقى الإنسان له مكان، ومرة تجي له قوة تمكنه في المكان. يعني ما فيش قوة إيه زي ما خدني كده ورماني بزنزانة برضو ليه مكان، يقوم يقول له إيه؟ اقرأ بقى قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ إيه؟ منها حيث يشاء. مكنه، مش عملنا له مكان، ده احنا عملنا له مكان ايه؟ مكان، ويقدر ينقله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، مكان ايه؟ مكان واسع. في اللغه حاجه اسمها همزه الازاله. القران لما يجي يتكلم عن القسط مثلا يقول لك: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون مأخوذة من ايه دي؟ من القسط بقى، اللي بقى بتوع القسط والعدل يبقوا الجهنم حطب، اهو ده مش كلامنا. طيب وان الله يحب المقسطين، يبقى القاسطون حطب لجهنم والمقسطون عادلون. ام قال لك ايوه، لازم اللي يتكلم في المسائل دي يكون عنده بصر باللغة. ما هو بصر اللغة هنا؟ قال لك في همزة اسمها همزة الإزالة. معنى الإزالة يعني ايه؟ ان اذا دخلت على فعل تزيله. انتوا بتفهموا في حاجة لنا في اللغة اسمها معجم؟ معجم يعني ايه؟ ان كان معجم لغوي ولا معجم قرآني. معجم بيقول لك اللفظ هو ده معناه، يبقى مش بيعجمه ليه، ده بيزيل العجمة بتاعته، يبقى معجم من أعجمة، يبقى أعجمة أزال العجمة منه، أعجمة أزال الإيه؟ اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة، ولذلك يسميه معجم. يبقى المعجم كتاب، إن كان لغوي فهو الذي يزيح لي عجمة الألفاظ ويبين لي دي معناها كذا ودي معناها كذا، جاء من إيه؟ من أعجمة. تبقى أعجمة معناها إيه؟ أزال عجمة الشيء. والكتاب اللي هي فيها دي نسميه ايه؟ معجم، ويسميه معجم. تعالى كويس، هناك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بتاعه في قوله سبحانه لربه في الطائف: لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ايه يعني لك العتبى حتى ترضى؟ يعني ان كان حصل مني انا حاجة فأنا أزيل عتابك عليه، حتى أبلغ رضاك عني. لك العتبة إيه؟ طيب هات بقى كده. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. استعتبت يعني إيه؟ عملت فيه إيه؟ قلت له يا شيخ الرجل اللي خد عنك الزلة دي اعتزل له وزيل العتب بتاعه، لأن العتب لوم على شيء ما كان يصح بين المحبين. فقال له أعتبه، هو عتب عليك فأعتبه. أعتبه يعني إيه؟ أزل عتابه. يبقى استعتبه يعني طلب منه إيه؟ أن يزيل الإيه؟ أن يزيل العتاب. وبرضه من همزة الإزالة معاها في حاجة اسمها التضعيف. أنت لما تقول فلان مرض فلان، مرضه يعني جاب له مرض، ده بيجيب له العافية. يبقى مرضه يعني أزال إيه؟ أزال مرضه. زي قشر الفاكهة، قشر الفاكهة يبقى عمل إيه؟ أزال القشر. يبقى فيه همزة إزالة وفي تضعيف اسمه إيه؟ اسمه تضعيف الإيه؟ الإزالة. قال لك تعالى بقى في المكان والمكين، فقد خانوا الله من قبل، مش كده؟ فأمكن منهم. أمكن منهم يعني إيه أمكن منهم؟ أمكن منهم يعني أزال مكانهم. أمكن منهم يعني أزال مكانهم. يبقى أمكن منهم. وإحنا بنقول ده فلان اتمكن من فلان، يعني إيه اتمكن منه؟ يعني زحزحه عن المكانة بتاعته أو المكان أو إلى الآخر. إذن فكلمة مكان إذا بالغت فيها صارت مكانة، والتاء للإيه؟ للمبالغة. وتأتي للجاه ينبسط على ما لا يدخل في ملكك تصرفا، وإنما يدخل عليه ملكك مهابة. ولذلك كان زمان يقول لك مالك مثلا لما تأكل، قال لك مالك كان يحمي مواقع السحاب. يعني إيه يحمي مواقع السحاب؟ ساعة السحابة ما تمر كده يعرف ان فيها مطر، يقوم السحابة دي هتقف فين واقفه فين، حتى هينزل مطر يبقى ده بتاع عنس محدش يجي ناحيته. يبقى ما عملش دي الا لانه ايه؟ مكانه في القوم، فحمى موقع السحاب في غير بلاده، محدش يجي ناحيته خلاص. نعم. قل يا قومي، والنداء بيا قومي لا يزال فيه تحنين، يعني انا مش غريب عنكم، ده انتم اهلي وانتم اللي معيشين وياي وانتم اللي مش عارف ايه الله. يبقى معناه انه بيعمل ايه؟ بيحننهم. علشان ايه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. ما هو المعلوم لهم؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف، ما قالش حالا يعني. ليه؟ لأن الإسلام بدأ غريب، وكثير من صحابة رسول الله الأولين اضطهدوا وماتوا قبل أن ينتصر الإسلام. فلو ما جتش فسوف وسوف يقولك طب لهم آمنوا وحصل لهم اللي حصل. قال لك لا، مش على طول كده، احنا عايزين نمحص الذين يحملون الدعوة، وعايزين يبقوا ضعاف كده، ونشوف مين اللي هيرسموا على مين؟ على الضعف، ويضطهد تؤخذ امواله ويبعد عن اهله وعن بنيه وما ذلك يزال ايه. ولذلك كل شوية تيجي امر لرسول الله عجيب شوية، يقوم ينفض الضعاف، ينفض الناس اللي ما عندهمش عقيدة ايه؟ عقيدة ثابتة. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل، انا مش هستكن لكم، برضو انا سأبالغ في نشر الايه؟ الدعوة، واتحمل، واضطهادكم ليا مش حي ايه؟ لن يثنيني عن مرادي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد رسول الله للقوم بأحداث تأتي فسوف دليل على ثقته بأن من أوحى إليه قادر على أن يبرز الأمر كما يكون، وإلا ما يقدرش يقول كلامه بعدين زمن يقول لك ان احنا قعدنا وما جالناش لعذاب ولا احنا ان احنا قعدنا ما حصلش منه. اذا لا ياتي بوعيد له زمن مستقبل ياتي مره بالسين ياتي مره بسوف ياتي مره فسوف لازم يكون واثق ان هو هيحصل. ليه؟ لانه مش واثق انه هيحصل ما كانش يقدر يمكن لهم حجه يقول لك اهو انت قلت ولا حصلش. يبقى اذا ارسال الوعد. ولذلك حين يعد الله باشياء ما بيفعلش في الدعوه انما يريد ان يؤكد الدعوه. ساعه ما يجي مثلا صحابه رسول الله لم يستطيعوا ان يحموا نفوسهم من خصوم قريش لحد درجه عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع سيهزم جاي بالسيل قال اي جمعنا هذا احنا قادرين نحمي نفسنا. فلما راها في بدر قال صدق ربي وصدق الرسول. يعني اذا لما يدي وعد لازم يكون واثق انه ايه انه حي ايه هيحصل. والا لو ما كانش واثق انه هيحصل. ولذلك احنا قلنا زمان صدق الرسول في امور تتعلق بامته شيء وصدقه فيما يتعلق بذاته شيء اخر. بذاته تبقى اكد. المرأة اللي اسلمت حينما قرأت التفسير قول الحق سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس ما خدتهاش ابدا لا بفلسفة ولا حق. طب النبي ده هو بيقول ان ربنا قال لي والله يعصمك من الناس. يعني اذا اداله امان انه لن يغتال من جانب ايه من جانب الناس. طيب فصرف حراسه. مش برضو خلى الحراس مع هذا الوعد. لا ده دلالة على ثقته في الوعد. قال للحراس اللي كانوا يحرسون الصحابة انصرفوا عني فقد أنزل الله علي قوله والله يعصمك من الناس. هي وقفت عند دي بقى أدي الوقفات العقلية. قالت هذا الرجل لو أنه خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. يقول لهم كده وهو مش كده ما تجيش لي. فآمنت من لقطة بسيطة قدتها من الايه من السيرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فسوف تعلمون مش فسوف ترون مش فسوف تنظرون عشان يمكن الاحداث اللي هتيجي بعيدة عن مرآهم وعن مناظرهم حتة تانية. يبقى اكن ده بس للعلم مجرد العلم لان العلم ينقل إليك ما لم تقع جوارحك عليه. بتاخد علم الغير علم الغير بيجي لك. فإذا أوسع العلم ولا العقل؟ اللي بيعقل يهتدي إلى الحكم بتكوينه العقل إنما اللي بيعلم يهتدي بتكوين غيره ينقلها له يقول له دي كذا دي كذا. فالعلم أوسع دائرة من مين؟ من معطيات العقل. العقل يديك أنت انما العلم يديك عقلك خدت انت وعقل الغير يجي لك بالايه بواسطه العلم. ويحل عليها عذاب مقيم. كلمه ويحل عليها عذاب مقيم كلمه عذاب مقيم عشان ترد على ايه على كلام هم قالوه. لان الحروب عندهم كانت بتقعد 40 سنه يقول لك الحرب سجال يوم لك ويوم ايه فيمكن يفهموا انه هيجي له نصر انما ينتهي برضه وبعدين احنا ننتصر. أم قال لك لا ده المساله لما تيجي بقى هيبقى ايه عذاب مقيم اي لا ليس فيه ايه سجاليه الحرب. نعم.